بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح وفقه الله تعالى: وقد قعد الفقهاء قواعد فقهية مبنية على العرف غير ما تقدم. هذا الكلام ذكره الشارح تحت قول الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. شرحنا هذا البيت وذكرنا ما يقصده الناظم من قاعدة، ثم كعادة الشارح أن هذه القاعدة إذا كانت تتفرع عنها قواعد أخرى فإنه ينص عليها، وهنا سينص على مجموعة من القواعد تصل إلى 9 من القواعد تتفرع عن القاعدة الأم، أو إن الفقهاء بنوها على القاعدة الأم التي أخذناها في الدرس السابق. القاعدة الأولى: قال ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف. هذه قاعدة، كل شيء ليس فيه حد في الشرع وليس فيه حد في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف. وهذه القاعدة كثيرا ما يعمل بها شيخ الإسلام تيمية، فلذلك هو عمل بها مثلا في مسألة قصر الصلاة. فضابط القصر، يعني متى يقصر الإنسان؟ الجمهور يقولون 80 كيلو، يعني بالمعايير المعاصرة تقريبا. فشيخ الإسلام تيمية ومن معه يقولون ليس فيه حد في الشرع، فهم يعني يتكلمون في الآثار الواردة فيه، ليس هناك حديث واضح لا لبس فيه، إذن ليس فيه حد في الشرع، وليس فيه حد أيضا في اللغة، بمعنى اللغة العربية لم تحدد لنا أن ما كان مسافة يوم فهو سفر وما كان مسافة يومين لا. طيب ما الحل؟ نرجع إلى العرف. واضح؟ وهذا له أمثلة كثيرة. كذلك أحيانا الله عز وجل يجعله كفارة إطعام مسكين، إطعام مسكين. طيب الشرع لم يحدد لنا ما هو مقدار إطعام المسكين، في بعض الكفارات لم يحدد، في بعضها يحدد، يقال صاع من كذا أو كيل من كذا، يعني يحدد، وأحيانا لا يحدد، فالشريعة لا تحدد. ورجعنا إلى اللغة، هل اللغة تحدد مقدار الإطعام؟ لا تحدد أيضا، فلا اللغة تحدد ولا العرف ولا الشرع يحدد. فما الحل؟ الحل نعود إلى العرف، فكل ما يحصل به الإطعام بين الناس وتعرفوا عليه أن أنه يسمى إطعاما فإنه يكفي. لذلك في بعض الكفارات يقول بعض الفقهاء لو غداهم أو عشاهم يكفي. ومن القواعد المتفرعة أيضا قاعدة تقول: استعمال الناس حجة يجب العمل بها. وهذه عبارة بصيغة أخرى لنفس القاعدة التي أخذناها في الدرس السابق، وهي قاعدة العادة محكمة. ومن القواعد أيضا: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. وقريب منه قولهم أيضا: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذا مهم جدا، نص على هذه القاعدة ابن نجيم وغيره: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أحيانا نحن نتعاقد على بيع معين. طيب نفترض مثلا أنت عندك بسلعة في محلك، فجئت أنا واشتريتها منك ب100، وقد جرت العادة في السوق وفي البلد وفي ذاك الزمان وفي ذاك المكان أن حمل السلعة من محلك إلى بيتي أنه يكون على صاحب السلعة، على المالك. هذا عرف متعارف عليه، نفترض عرف متعارف عليه بين الناس. فلما دفعت لك سعر السلعة، قلت طلبت منك أن تحمل السلعة إلى بيتي، قلت لي أريد 50 ريال. قلت لك لماذا؟ تقول هذا سعر التوصيل. فحينئذ اختلفنا، لأنه لا يوجد نص نرجع إليه، لا من الشريعة ولا يوجد نص في العقد نرجع إليه. فننظر في العرف، العرف ماذا يقول؟ ننظر ماذا، ما هو المتعارف عليه بين السوق. إن كان المتعارف عليه بين السوق أن 50 ريال فعلا يستحقها مالك السلعة لإيصال السلعة إلى البيت، نقول يحكم العرف. وإن كان لا، المتعارف عليه هو أن السلعة توصيلها يكون على المالك ولا يستحق أي أجرة إضافية، فيعمل بها. فإن قال أحدهما: طيب نحن لم ننص على هذا في العقد، نحن ما قلنا في العقد التوصيل على فلان أو التوصيل علي، صح؟ نقول له هذه القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني هذا يعتبر كأننا اشترطناه في، لأن هذا متعارف عليه، فكأننا قد اشترطناه في العقد وحتى وإن لم نكن تلفظنا به. ومن القواعد أيضا: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. الشيء المتعارف عليه بين التجار لا يحتاج أن ينص عليه في العقد، سواء كان العقد مكتوبا أو غير مكتوب، لا مدام هذا الشيء متعارفا عليهم بين التجار فهو يعتبر كأنه منصوص عليه. ومن القواعد: الحقيقة تترك بدلالة العادة. القاعدة السادسة هذه من القواعد المتفرعة عن قولهم العادة محكمة. الحقيقة تترك بدلالة العادة، يعني إيش؟ يعني قد يكون هناك بعض الألفاظ تستعمل بمعنى لغوي، تستعمل بمعنى عرفي. فمثلا كلمة دابة لها معنى في اللغة العربية ولها معنى في عرف الناس. فالدابة في عرف الدابة في اللغة العربية هي اسم لكل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان من الزواحف أو كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين، أو كل ما يدب على وجه الأرض يقال له دابة. واضح؟ وأما في عرف الناس فلا يقال للشيء دابة إلا إذا كان له أربع قواعد، إلا إذا كان يدب على على على أربع. نعم نعم. فحينئذ إذا حصل خلاف بين إنسان أو نزاع في كلمة دابة، نرجع إلى العرف اللغوي أو من العرف نرجع إلى الاستعمال اللغوي أم الاستعمال العرفي؟ العرفي. هذا معنى قوله الحقيقة تترك بدلالة العادة. نفترض مثلا أن إنسانا يعني مثلا حلف ألا يركب مثلا دابة، فنحمل قوله دابة، لا نحمله على المعنى العرفي ولا نحمله على المعنى اللغوي. ومن القواعد أيضا قال: العام يخصص بالعرف والعادة. هذا أيضا مهم. العام يخصص بالعرف والعادة، يعني عندنا نص عام أو كلام عام، طيب، والعادة المتعارف عليها بين الناس تخصص هذا العام، فحينئذ يلغى العام ويعمل بالخصوص. يلغى العام ويعمل بالخصوص. نعم. طيب، وكذلك أيضا من القواعد: الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي، وعبر عنها ابن تيمية وابن القيم بقولهما: الإذن العرفي كالإذن اللفظي. ما معنى هذا الكلام؟ هذا القاعدة نص عليها شيخ ابن تيمية في الفتاوى وابن القيم في إعلام موقعين. هناك أشياء تحتاج إلى إذن، لا تستطيع أن تفعلها إلا إذا عندك إذن. مثلا دخول بيوت الناس لا بد من استئذان، استعمال حاجات الناس التي لا تملكها أنت لا بد من استئذان، وما شابه ذلك. طيب، فإذا كان عندك إذن لفظي، إذن لفظي يعني قال لك زيد: أذنت لك أن تستعمل سيارتي، هل هذا في إشكال؟ هذا عندك إذن لفظي من زيد أن تستعمل سيارته، فليس فيه مانع. طيب، لكن ليس عندك إذن لفظي، فالأصل أنك لا يجوز لك استعمال حاجات زيد إلا بإذنه. القاعدة تقول: الإذن اللفظي، الإذن العرفي كالإذن اللفظي. أحيانا لا يكون عندي إذن لفظي نطقي متلفظ به من زيد، وإنما هناك إذن متعارف عليه حتى ولو لم يتكلم به زيد وحتى لم ينطق به زيد. مثلا دخول بيوت الناس يحتاج إلى إذن، ما تستطيع تدخل بيت إنسان إذا قالك تفضل أدخل، صح؟ لكن لو أن إنسانا وضع مجلسا وتعارف الناس ما بينهم أن الإنسان إذا فتح بابه وأنار الإنارة وهيأ المكان فهذا إذن عرفي. فإذا جاء شخص ودخل دون استئذان في هذا المجلس العام المفتوح الذي لن لن لن يصادف في طريقه مثلا نساء او عورات، واضح، وانما هو مكان مفتوح، ويعني تعرف الناس فيما بينهم ان المجلس اذا كان بهذه الطريقه وفي هذا المكان وفي هذا الزمان وبهذه الهيئه انه يحصل الانسان فيه على اذن عرفي عام. فان دخل بدون استئذان لا يحتاج ان يقول يستأذن من صاحب المجلس، وهذا تقريبا الان موجود في كثير من المجالس، يعني التي تسمى المجالس العامة أو مجالس مفتوحة، يكون المجلس يعني يفتح على الشارع أو مطل على الشارع وبابه خارجي لا يدخل من بيت الأصل من باب الأصلي، فيكون يعني لا يحتاج إلى إذن، يعني واضح، هذا يسمى إذن عرفي. فإن اعترض صاحب المجلس نقول له الإذن العرفي كالإذن اللفظي. مثال آخر، لو أنك جئت عند ضيف فالأصل أنك لا يحل لك أن تأكل طعامه إلا بإذنه، والإذن نوعان، إذن لفظي بأن يقول لك تفضل كل، ما لكم لا تأكلون، ألا تأكلون، طيب، كما قال يعني إبراهيم عليه السلام. وقد يكون الإذن عرفيا، وذلك بأن يأتي بالطعام ويضعه بين يديك ويقربه منك. طيب هذا يعني علامة وإشارة أنه يقول لك كل، لا يحتاج أن يقول لك بالإذن الصريح تفضل، وإنما هذا إذن عرفي، وله أمثلة كثيرة. وكذلك من القواعد، كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. كل دعوى ينافيها العرف وتكذبها العادة المعتادة بين الناس فإنها مرفوضة وغير مسموعة. مثال هذا، يعني إنسان عنده بيت وله جار اسمه زيد مثلا، زيد هذا جار لك منذ 20 سنة، 20 سنة وهو جار لك، وخلال هذه 20 هو يبني في هذا البيت ويهدمه ويؤجره ويدخل فيه الضيوف ويعني يفعل فيه ما يشاء، وأنت تشاهد ولا تنكر ولا تتكلم ولا تقول شيئا. بعد 20 سنة ادعيت أنت أن هذا البيت الذي يملكه زيد أنه لك، فالعادة تكذب هذا الشيء. يعني لو كان هذا البيت لك أين أنت من 20 سنة؟ واضح؟ فهذه دعوة يكذبها العرف لا تسمع. ثم انتقل بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى إلى قاعدة أخرى، بهذا نكون ختمنا الكلام عن قاعدة العادات وما يتعلق بها وتحكيمها، وسيعيد الناظم رحمه الله الكلام عن القاعدة مرة عن قضية العادات، سيتكلم عنها مرة أخرى إن شاء الله، سنتعرف له بإيجاز لن نفصل فيه هناك. انتقل بعد ذلك إلى قاعدة أخرى عظيمة مهمة، وهي قوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نعم، هنا يعني هذا البيت فيه إشكال من حيث القافية ومن حيث الوزن وكذلك من حيث الإعراب. نعم، ذلك يقول في الحاشية لا يستقيم الوزن بتقييد القافية، لكن إذا أطلقناها صح الوزن الأموري مذكور، وقعنا في الإقواء الذي هو اختلاف الحركة الروي والوقوع في عيب من عيوب القافية أفضل من فساد الوزن. يعني ماذا يقول؟ يعني الناظم يقول وليس مشروع من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، مذكور الراء مضمومة والأمور الراء مكسورة. طيب، هذا يسمى عند علماء العروض والقوافي بالإقواء، وهو أن تختلف حركة القافية في الشطر الأول عن الثاني. مفروض يقول أموري مذكوري، صح؟ لكنه في الأول كسره وفي الثاني رفعه، فعلى كل حال البيت فيه إشكال، وقد ذكرنا نحن سابقا في أول الكتاب أن الناظم رحمه الله نظمه وهو صغير في السن في أوائل العشرين من عمره، فلذلك هو اعتذر في شرحه على المنظومة بأنه إن وجد الإنسان فيه خللا فليعذره لأنه كان صغير السن حينها. على كل حال هو المقصود أن الإنسان يحفظ القاعدة، وهي قاعدة الأصل في العبادات الحظر. وأحسن من حقق هذه المنظومة، من أراد أن يعني يحفظ، فليحفظ التحقيق الذي حققه الشيخ محمد بن ناصر العجمي جزاه الله خيرا، هو من كبار المحققين في الكويت، وحقق المنظومة هذه موجودة على الإنترنت، حققها على أصول خطية، وبين فيها الإشكالات العروضية واللغوية، وتحقيقه يعني جيد. ليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور أو مذكور. معنى هذا البيت أنه لا يجوز أن يشرع ولا أن ينسب شيء إلى الشرع، سواء كان فعلا أو قولا أو تركا، إلا أن يكون قد شرعه الله تعالى في كتابه أو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن ينسب إلى الشريعة شيء إلا إن كان عليه دليل من كتاب أو سنة. وهذه القاعدة لخصها الفقهاء بقولهم: الأصل في العبادات الحظر، والحظر هو المنع. فمعنى هذا أنه لا يجوز لك أن تتعبد الله بشيء إلا إذا كان عليه دليل. هذه قاعدة شهيرة، وهي تسد بابا عظيما من أبواب البدع. فكيف نسد باب البدع؟ نسده بهذه القاعدة: الأصل في العبادات المنع. فإذا شككنا في شيء هل هو عبادة أم ليس بعبادة، فالأصل أنه ليس عبادة حتى يثبت لدينا بالقرآن أو السنة أنه عبادة. وهذه القاعدة الأصل في العبادات الحظر نص عليه الشيخ سلام تيمية في الفتاوى، ويعبر عنها أيضا بعض الفقهاء بعبارة أخرى فيقولون: الأصل في العبادات التوقيف. ومعنى التوقيف يعني أن الإنسان يتوقف فلا يرتكبها، فلا يمارس هذه العبادة حتى تثبت لديه بقرآن أو بسنة. وبعضهم يقول التوقيف هو إرجاعها إلى التوقيف، وهو إيقاف وجوبها والإلزام بها على الوحيين. يعني بمعنى التوقيف معناه أننا نتوقف فلا نوجبها ولا نشرعها للناس حتى تثبت لدينا. هذا معنى قولهم الأصل العبادة التوقيف، كذا قال يعني الشارح. قال الشيخ سلام تيمية: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن تعبد الله وحده، والثاني أن تعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعبده بالأهواء والبدع. يعني الدين ليس بالمزاج ولا بالهوى ولا بالرأي، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، صح؟ ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين. يعني لو أخذناها بالعقل فأين الذي يتسخ أكثر، الأعلى أم الأسفل؟ أسفل. لكن الدين بالاتباع. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فقوله فاتبعها صريح بأن الواجب على الإنسان هو أن يتبع ولا يبتدع، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني ريح نفسك، أنت المطلوب منك فقط أن تعمل ولا أن تشغل ذهنك باختراع العبادات الجديدة هذه. واضح؟ من قال سبحان الله 1000 مرة وقال كذا كذا ويبدأ يخترع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويعني وفي النهاية يكون آثما وهو يريد الأجر. نعم. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المبتدعة يشرعون للناس من الدين أمورا ما لم يأذن به الله، لم يشرعها الله عز وجل. وهذه حقيقة البدعة، أنها مشاركة مع الله عز وجل في التشريع. نعم. وأيضا أخذ العلماء من قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. قوله فليعمل عملا صالحا هذا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك، هذا هو الإخلاص والنية والتوحيد. من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى إن الحكم إلا لله، إن هذه نافية بمعنى ما، فالمعنى ما الحكم إلا لله، أي الله عز وجل هو الذي يحكم فيحلل أو يحرم. وقال تعالى أم لهم شركاء، وشرحنا هذه الآية. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية صريحة في وجوب الرد إلى الله ورسوله وسد باب البدع. والحديث المشهور الذي نحفظه نحن جميعا في الأربعين النووية قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا أي في ديننا، ما ليس منه أي ما ليس عليه دليل فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث صريح جدا في رشي سد باب البدع. والمبتدع الذين يبتدعون في الدين كأنهم يقولون والعياذ بالله كأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وكأنهم يقولون إن القرآن ليس بكامل، فذلك نحن نحتاج أن نخترع هذه العبادات التي لم ينتبه لها الإسلام. هذا لسان حالهم حينما يأتون بهذه العبادات الجديدة والخرافات والبدع، كأنهم يقولون إن السنة لا تكفي وإن القرآن لا يكفي. واضح؟ وذلك أي إنسان يبتدع بدعة قل له لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا الأمر الذي تفعله أنت خيرا لفعله من هو خير منك، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الصحابة الكرام. وأيضا حديث وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي هذه القاعدة أيضا رد على الذين تمسكوا بقاعدة درسناها سابقا وهي قاعدة المصالح والمفاسد، حينما قلنا إن بعض الناس يقول هذا الأمر جائز لأن فيه مصلحة، ويكون هذا الأمر الذي أجازه من كبار الذنوب، مثلا يعني يصادم مثلا الشريعة، مثلا من يجيز مثلا الاختلاط ويقول لنا فيه مصلحة للتعليم مثلا. طيب، فنقول له هذا الأمر مصادم للشريعة. فهذه القاعدة ترد على من تمسك بباب المصالح وأجازها مطلقا. فقد يجيز الإنسان مثلا عبادة معينة فيقول مثلا هذه العبادة جائزة، لماذا؟ لأن فيها مصلحة ترقيق القلوب. هذه العبادة التي اخترعناها هي بدعة نعم، لكن فيها مصلحة، صحيح لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيها مصلحة. ما هي المصلحة؟ أننا جربناها فوجدناها أنها ترقق القلوب، ووجدنا أن الناس يتأثرون ويسلمون. طيب، مثل الذين يعني يعظون الناس بالقصص المكذوبة والأخبار التي ما أنزل الله من سلطان، يقولون هذا فيه مصلحة. ما هي المصلحة؟ مصلحة أن يهتدي الناس. فنقول له الأصل في العبادات التوقيف. لذلك تقدم معنا أن من شروط العمل بالمصلحة المرسلة ألا تكون في العبادات. وكذلك في هذه القاعدة رد على المستحسنة الذين يستحسنون بعقولهم خلاف مقتضيات الشرع، كمن يقول إن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في المستصفى للغزالي قال من استحسن فقد شرع، من استحسن شيئا ليس عليه برهان فقد شرع أمرا مع الله عز وجل. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. تضمن هذا البيت قاعدتين فقهيتين عظيمتين. القاعدة الأولى أشار لها بقوله وسائل الأمور كالمقاصد، ومعنى هذا البيت أن الناظم يشير إلى قاعدة مشهورة عند الفقهاء يعبرون عنها بقولهم الوسائل لها أحكام المقاصد. أنت عندك مقاصد وعندك وسائل، بل إذا أردنا أن نفصل فهي ثلاث مقامات: وسائل وهي تكون في البداية، ومقاصد وهي تكون في الوسط، ومتممات وزوائد وهي تكون في النهاية. تمام؟ الناظم أشار إلى الأول بقوله وسائل الأمور، ما حكمها؟ قال حكمها كالمقاصد. فالذي تقصده أنت ما حكمه؟ إن كان واجبا فالوسيلة واجبة، وإن كان المقصد حراما فالوسيلة المستعملة حراما، وإن كان المقصد مباحا فالوسيلة مباحة، وإن كان مستحبا فالوسيلة مستحبة، وإن كان المقصد مكروها فالوسيلة مكروها. واضح هذا؟ وسنوثل إن شاء الله على الجميع أو على الأغلب. إذن إذا قيل لنا ما حكم الوسائل، نقول حكم المسائل ليس لها حكم ثابت مستقر، وإنما ينظر فيها إلى المقصد. ما الذي تقصده أنت؟ ما الذي تهدف إليه؟ فنعطي الوسائل حكم ماذا؟ المقاصد. أما المقاصد نفسها فهي تكون غالبا معلومة الحكم. وبالنسبة للمرحلة الثالثة وهي الزوائد، وهي التي تكون في الأخير، فهذه أشار لحكمها الناظم بقوله واحكم بهذا الحكم للزوائد، أي كما أنك حكمت على الوسائل بأنها تأخذ حكم إيش؟ المقاصد، كذلك أحكم على الزوائد بأنها تأخذ حكم المقاصد. ونمثل بمثال واحد يوضح البيت كاملا. مثلا أنت عندك الآن الصلاة في المسجد، هذا مقصد أم وسيلة؟ مقصد. صلاة الجماعة في المسجد مقصد، حث عليه الشرع. طيب ما هي الوسيلة المتخذة للوصول إلى المسجد؟ المشي. ما حكم المشي إلى المسجد؟ هذا ماذا يسمى المشي إلى المسجد؟ وسيلة. والصلاة نفسها مقصد. والرجوع من البيت، من المسجد إلى البيت، هذا أحسنت، هذا متمم وزوائد. واضح؟ إذن ما حكم الوسيلة؟ أولا ننظر حتى نحكم على الوسيلة ونحكم على الزوائد، نحتاج أولا أن نحكم على المقصد. ما حكم المقصد نفسه؟ المقصد نفسه واجب. مثلا عندنا الصلاة، أو نقول مثلا الصلاة نفسها واجبة بالإجماع، وصلاة الجماعة واجبة على المفتى به. فحينئذ نقول بما أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فالوسيلة ما حكمها؟ واجبة. والزوائد واجبة. وبعبارة أخرى بالنسبة للزوائد، يعني الرجوع من المسجد قد لا يكون واجبا بذاته، ولكن نقصد أنه كما أنك تؤجر على الوسيلة فكذلك تؤجر على الزوائد، كما أنك تؤجر على المشي إلى المسجد كذلك تؤجر على الرجوع من المسجد، وهذا من فضل الله عز وجل. إذن هذه القاعدة نص عليها العزم عليه السلام في كتابه قواعد الأحكام بقولهم الوسائل لها أحكام المقاصد، والمقاصد الوسائل جمع وسيلة، والمقاصد جمع مقصد. نعم. ومعنى هذه القاعدة كما قلنا أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد الذي أنشئت الوسيلة من أجل الوصول إليه. وثم بعد ذلك قسم الشارح الأمور إلى ثلاثة أشياء: وسائل ومقاصد ومتممات. وشرحنا أن المقصود بوسيلة هي الطريقة التي تسلك للحصول على المراد، والمقصد هو الأمر المطلوب نفسه، وبعبارة أخرى المقصد هو الغاية والنتيجة. نعم. وأما المتممات فسيأتي الكلام عنها بعد قليل. نعم. بعد ذلك ضرب الشارح مجموعة من الأمثلة، قال مثلا الذهاب والمشي إلى الصلاة، مجالس الذكر، وصلاة الرحم، وعيادة المريض، واتباع الجناز وغيرها داخل في العبادة المقصودة لها وجوبا وندبا. كل ما يحدث العداوة والبغضاء وإن كان في أصله مباحا إلا أنه يكون منهيا عنه ومحرما، لأن الذي يجر إلى المحرم محرم، الذي يجر إلى المحرم محرم، والذي يجر إلى الواجب واجب. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، إلى آخر كلامه في إعلام الموقعين. من فروع هذه القاعدة مثلا نأخذ وسيلة السفر. السفر وسيلة للوصول إلى البلد، فما حكم السفر؟ نقول ينظر فيه إلى المقصود. فأنت لماذا تسافر؟ فإن كان سفرك لواجب فالسفر واجب، وإن كان سفرك إلى حرام فسفرك حرام، وإن كان سفرك إلى مكروه سفرك مكروه، وإن كان سفرك إلى مباح مثل نزهة فسفرك مباح، وهكذا بقية الأحكام التكليفية الخمسة. واضح هذا؟ وبهذا نعلم بعلمنا لمسألة الوسائل، بهذا تعلم أن المباح قد لا يبقى مباحا دائما، وإنما قد ينتقل من الإباحة إلى الأحكام التكليفية الأربعة. فمثلا السفر في أصله مباح، السفر أصله مباح، ليس بواجب ولا بحرام ولا مكروه ولا مستحب، لكن بحسب المقصد قد ينتقل من الإباحة إلى شيء آخر. فمثلا السفر إلى الحج، ما حكم السفر إلى الحج؟ واجب. صار الآن واجب، انتقل من الإباحة إلى الوجوب. السفر لأجل الزنا حرام. نعم. السفر مثلا لطلب العلم مستحب في أصله، وهكذا. نعم. ثم أعلم أن الوسائل على قسمين، وسائل نص الشارع عليها، يعني جاءت النصوص تبين هذه الوسائل التي هي وسائل لتحقيق غايات، ووسائل سكتت عنها الشريعة. فالوسائل التي نصت عليها الشريعة مثل ماذا؟ مثل الجهاد. الجهاد ليس غاية وإنما هو وسيلة، الجهاد وسيلة وليس بغاية. لذلك المسلمون كانوا يعرضون على البلدان التي يفتحونها، يعرضون عليهم الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. فلو كان القتال غاية لبدأوا به، وإنما الغاية هي دخولهم في الإسلام وإعلاء كلمة الله ونشر التوحيد والحق والقمع الظلم والشرك. واضح؟ فلذلك إذا أسلموا حصل المقصود، ولا يقاتلون ولا يجاهدون. وكذلك النكاح، النكاح ليس غاية وإنما هو وسيلة، وسيلة لإعفاف النفس، وسيلة لإعفاف الزوجة، وسيلة لتحصيل الذرية وعبادة الله عز وجل وتكثير سواد المسلمين إلى آخره، وسيلة لغايات كثيرة. وأما الوسائل المسكوت عنها فذلك مثل وسائل الدعوة والإعلام والمواصلات الحديثة والطب وغير ذلك التي لم ينص عليها الشرع، التي هي وسائل لأشياء مفيدة، مثل السيارة وسيلة، يعني أصلا السيارة وسيلة لوسيلة التنقل. صحيح صارت عند بعض الناس، صارت السيارة نفسها غاية، فيعني يتباهون بها ويتزينون بها، وإلى الأصل هي وسيلة تنقلك من مكان إلى مكان. نعم. فهذه حكمها، هذه الوسيلة التي سكت عنها الشرع هي التي عقد الناظم لأجلها البيت، هي التي قال عنها وسائل الأمور كالمقاصد. أما الوسائل التي نص عليها الشارع فهذه لا تحتاج إلى بيان حكم، مثلا النكاح مثلا هي وسيلة، لا نقول عن النكاح أن حكم النكاح باعتبار المقصد ونطبق عليه القاعدة هذه، لا، وإنما القاعدة هذه نعمل بها في الوسائل المسكوت عنها، مثل وسائل النقل الحديثة والأجهزة ووسائل الدعوة الحديثة وغير ذلك. ذلك مثلا من الأمثلة، من يعني هذا مجرد مثال حتى يفهم الإنسان القاعدة من دون أن نخوض في قضية يعني راجح ومرجوح إلى آخرها. يعني مثلا قضية استعمال التمثيل، التمثيل في الأفلام أو التمثيل في المسلسلات أو المسرحيات، لما ظهر التمثيل في العالم الإسلامي الفقهاء اختلفوا فيه، بمعنى لا أقصد التمثيل المحرم، هذا الذي يشتمل على المحرمات هذا دعك منه، لكن الذي اختلفوا فيه هو ما يسمى بين قوسين بالتمثيل الإسلامي، ما يسمى بالتمثيل الإسلامي، وهي تمثيلات، وهي التمثيل بالأشياء التي لا يكون فيها محظور، ليس فيها نساء، ليس فيها تبرج، ليس فيها موسيقى، ليس فيها يعني أي شيء من هذه المحاضير، وإنما تمثل شخصيات إسلامية وتستعمل هذه المسرحيات أو التمثيليات أو المسلسلات أو الأفلام كوسيلة للدعوة. واضح؟ مثلا يمثلون شخصية صلاح الدين الأيوبي من باب تحبيب الناس والناشئة في شخصية صلاح الدين الأيوبي، هذه وسيلة. وما هي الغاية؟ الغاية هي صناعة الرموز الإسلامية ومعرفة الناس بتاريخهم وتراثهم وإلى آخره. فما حكم هذه الوسيلة؟ هل جاءنا حديث أو آية تتكلم عن هذه الأمور؟ لا، هذه من وسائل المسكوت عنها. فحينئذ يجتهد فيها الفقيه، الفقيه يجتهد فيها فينظر فيها، يرجح فيها بين المصالح والمفاسد، ويتأمل فيها وفي حيثياتها وتبعاتها وإلى آخره، ثم يخرج بذلك بعد ذلك بنتيجة. من فمن جوزها فله حظ من النظر، ومن حرمها فله حظ من النظر، ومن من جوزها له أن يحتج بأي قاعدة، بهذه القاعدة، فيقول الوسائل لها أحكام المقاصد. فنقول لهؤلاء الذين يمثلون مثلا الشخصيات الإسلامية أو التاريخية، نقول لهم ما مقصدكم من هذه التمثيليات؟ قالوا نحن نهدف من هذا إلى تحبيب الناس في الشريعة وفي الدين وفي التاريخ الإسلامي. فنقول هذا مقصد حسن، فالوسيلة تأخذ حكم المقصد، وبذلك يكون هذا جائزا، بل قد يرتقي إلى الاستحباب. ومن منعه له أن يحتج بقواعد أيضا أخرى، يقول أنهم قد قد يتوسعون بعد ذلك، فقد يحصل فيه شيء من المنكرات. يعني لكل وجهة هو موليها. ما دليل هذه القاعدة؟ يعني هل هناك دليل من القرآن والسنة يدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد؟ الجواب نعم، هناك آية تكاد تكون صريحة في هذا، وهي قوله تعالى في سورة التوبة عن الجهاد: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، هؤلاء المجاهدون لا يصيبهم ظمأ ولا نصب التعب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الآن هذه الأمور كلها، العطش والتعب والجوع ووطئ الأراضي التي تغيظ الكفار، هذه الأمور هي وسائل أم غايات؟ وسائل، كلها وسائل. ومع ذلك الله عز وجل رتب عليها ماذا؟ الثواب والأجر، فقال إلا كتب لهم به عمل صالح، أي يعتبر عمل صالح. لماذا؟ لأن مقصدهم من هذه الأمور كلها أمرا مستحبا ومشروعا، بل قد يكون واجبا. واضح؟ لأن جوعهم وتعبهم ونصبهم كله في سبيل ماذا؟ في سبيل الله. فهذا استنباط حسن من هذه الآية. وأيضا قال تعالى ولا في تكملة الآية، قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قطع الوادي الذي هو قطع الطريق لأجل الوصول إلى العدو، هذه وسيلة أم غاية؟ وسيلة. مع أن بعض هذه الأعمال المذكورة في هذه الآتين كحصول الظما، وجود التعب، وقطع الأودية، كلها قد تكون بعضها مباحة في أصلها، لكن لما كانت سببا لمرضاة الله عز وجل ووسيلة لتنفيذ أمره بقتال المشركين أخذت حكم مقصدها وأثابهم الله عليها. ونطبق عليها القاعدة التي تقول الوسيلة لها حكم المقصد. وقال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى الناظم في تفسيره الذي سارت به الركبان، وهو تيسير الكريم الرحمن، قال في تفسيره هذه الآية عن هذه الآية دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. كيف؟ فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، أن تخضع بالقول وتلين فيه مع بني جنسها، مع النساء، هذا ليس فيه شيء. لكن لما كان وسيلة إلى المحرم، كان وسيلة إلى المحرم منع منه، صح ولا لا؟ إذن هذه آية تصلح دليلا، وفي نفس الوقت تصلح ماذا؟ تصلح مثالا وفرعا من فروع هذه القاعدة وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. أما من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق إلى الدرس العلمي هذا وسيلة أم غاية؟ وسيلة، لكن ما الغاية؟ إلى الجنة. الغاية هي وصول الدرس أو الدراسة نفسها هي الغاية صح؟ لكن السيارة التي ركبتها من البيت إلى هنا وسيلة. هذه وسيلة، فأثاب الله عز وجل عليها. من سلك طريقا يلتمس فيه طريقا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. واضح؟ أما الجنة فهي مكافأة على السلوك وعلى هذه العبادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.